ربنا قدرني عاللي كنت مش قادر عليه، جيت من عنده وجي لي يوم اللي نسيت انا فيه. ربنا قدرني عاللي كنت مش قادر عليه، جيت من عنده وجي لي يوم اللي نسيتك فيه. مفيش اول ملوش اخر، ودي الدنيا مش شايف حاجات غيرك كتير تانية. سنين عدت ومرتحتش ولو ثانية، ربنا هيجيب لي حد اكمل باقي عمري بيه، بس ساعتها مش سهل عليا اطمن ليه. مفيش قوي.